بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة الفريدة في مجمل العقيدة لفضيلة الشيخ سعد بن محسن الشمري. أداء المنشد أحمد الزهري. أحمد رب الله حمدا حمدا مصليا على النبي أحمدا وآله وصحبه والتابعين العالمين العاملين الصالحين. فهذه منظومات أعني بها مباحث العقيدة منبها مبينا موضحا ومجيزا مقررا متمما مرتجزا. إياك أصول البدعة فإنها من الضلال مشبعة رافضة جهمية ومرجئة خوارج مارقة ومفتئة. واحذر سبيل الخائضين في القدر واسلك سبيل القائلين بالأثر. فعصمة المرء بلا نزاع تمسك بالنص والإجماع. وما مشى عليه صالح السلف في العقد والأعمال دون من خالف. أخلص الدين لله الصمد واتبع الشرع الشريف لا تحد. سمى أمور ستة موافقة للعمل الصالح خذها واثقة. الجنس والسباب ثم الكم مكانها زمانها مهم. سادسها كيفية العبادة فاشكر لذي الإيجاز والإفادة. أول واجب على الأعيان توحيدنا للخالق الديان. إفراده بالحب والتعبد والطمع والخوف والتقصد. إثباتنا للأسماء والصفات كما آتت في محكام الآيات من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. إفرادنا الأفعال للخلاق كالملك والتدبير والأرزاق. فما مضى أقسامه الثلاثة كما أتى في النص يا بحاثة. مراتب الدين هي الإحسان وهكذا الإسلام والإيمان. شروط لا إله إلا الله في سبعة القيود يا أواه. العلم والإخلاص والقبول والصدق واليقين يا عقول. والانقياد بعده المحبة فهذه الشروط للأحبة. والشرك أكبر وأصغر تالا كما آتى الحديث حقا للمالا. أصول الاعتقاد والإيمان ستة أركان بلا نكران. إيماننا قول وعقد وعمل ونيات واحذر طريقة الزلل. يزيد بالبر وبالطاعات نقصانه يكون بالزلات. وإنه لا يثبت الإيمان إلا إذا صدقه الإذعان. والاستواء والرؤيات النزول عقيدات صحت بها النقول. قرآننا كلام رب البشر ليس بمخلوق كزعم المفتر. وأنعام النعيم في النعيم رؤيات وجه ربنا الكريم. وكل ما قدر في الكتاب فإنه حق بلا ارتياب. مراتب الأقدار قالوا أربعة في نظمها خذها إليك متبعة. العلم والمشيئة والكتب وهكذا تكوينه يا صحب. وبعذاب القبر أيقن واجتهد في صالح الأعمال حقا واستعد. وأيقنا بالحوض والصراط وهكذا ما جاء من أشراطي. ولا تكفرن مسلما بعدا منه كبائر الذنوب أبدا، إلا إذا استحلاه فيكفر، فهكذا إجماعهم مسطر. لا تبغض صحابة الرسول وسلم القلب إلى المنقول، والآل والصحب هم أسياني في الحب والولاء يا إخواني، والسمع والطاعة للأمير في غير عصيان بلا ناكير، فإنه أصل من الأصول في المنهج المنقول والمعقول. فهذه مباحث العقيدة بديعة مجملة فريدة على عقيدات القوم السالف كأحمد ومالك ومن خالف، والحمد لله على ما أنعاما حمدا كثيرا طيبا منعاما.